المقدمة. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ونورا وأرسل به رسوله الأعظم مبشرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة واهتدى به من استمسك بهديه فسائد، وضل عن الحق من أعرض عنه فبعد. تيجي إن شاء الله دعنا الله كده أقدر القرآن ينقل كان كنده أدو نورو أبي فار درين خايتي نمسوسان دانا بونغون دانا فاركي أدفارينا خوكيان دي أدو دون تمبوني نادي جوفان دي أكندان دي تكتابي كسربي كتكتي فاركي كنده ينا أكما مولين تاهو سرين چانكو باك تونغا سربي كبالو باك فاركي كنده ينا أكما نحلكي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده تقدست ذاته وتنزهت صفاته عما لا يليق بجلاله ولا ينبغي لكماله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومجتباه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه. نسيرين ننتي بتي كمان سنتي جنتاتي الله أبان يعني الله جاتنا أدرين يعني الله جاتنا أسنن يعني الله ما هم كتونينا إدرون يعني إسنن يعني باك فوفو دو الله كلانكا خونغان تفتاندا باك فوفو دو الله تيمانتا خونغان تفتاندا نسيرين ننتي محمد الله كمان يانا فارين يانا سوغاندي كمان يعني كيسين دو مرونغا دانا أدي دونكونا دي صحابين أدو سربين بيسي دي باتنا. أما بعد، فإن القرآن العظيم كتاب الله أوحى به إلى أفضل خلقه وأكمل رسله بلاغا للناس، ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. وأوضاه من الأقاعد والعبادات والأحكام والحكم وفنون العلوم وأصول الفضائل ما به قوام الملة والأمة الفاضلة والدولة الراشدة، وما به سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. كندان ينبال القرآن دريك الله كتابا يعني الله خيندي تي كتي تغيفوني إفو فسنون تنيا كتي فارون فتيمان تنيا كنياندي ندفو سرون دانا كودو سروكونا غونغي تي كودو سروكونا تو ننتي كمانباني يعني يعني الله سبحانه وتعالى بتي كمانباني يعني كودو حق لانتونا كواند الناريا إنا كواندي الله روين دي كتابك جلد دانكاني فيني سندومنت في فيني أدو بتيو أدو كيتو أدو في غمونتو أدو تواهون نونونشو أدو فسامون تاهو لسرينينشو كيبه كيلنغا سيكيته يغا تلونغونو تاي كيبه يموتونو غا فسامون تاهون تاي كيبه جماننغا تلونغونو تاي يغا كاندين تاي كيبه حدامر مولينين تاهون غا يدونا دو لاحرا. فكان أفضل الكتب السماوية وأجمعها للخير وأوفاها بحاجة البشر وأبقاها على الدهر مصداقا لها ومهيمنا عليها. كتاب كينيا آغاني القرآن كم من كتاب تسوفو فسنونتي أي كتاب سو جير الله كم مهم فسنونتا سو أيان دخير كفمين انكوتو كتاب كسو أيان تيم منتا سرونها جنين دانا ننكوتو كتاب كتو كسو أيا توكن نندو مني ما دونا غنجر كواتا بنا نتوكو كتابو كو ننكوتو كتابو كسوي تونون دين دي فو تونون دين دانا أي أدوكم كتاب فنو أدي توني أدي تونون دي كم بانفه أيل مريني كمي خدي نشري نمبرخانا نشن بي كمي. وكان دعوة الحق لسائر الخلق إلى يوم الدين لا قبول للإيمان إلا به، ولا نجاة في الآخرة إلا باتباعه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كتاب كينيا يا مانكوتا سريل ملغان كاكو انترغان اندان غانتامان غانتومون ديش كتاب كيا سرنت كسيني لاخر كوتان غانتامان غانتوكي بو كتاب كيا باتن الله سبحانه وتعالى دالي ننتي سريبغنا سلاما كون دينا تنانيا مور دينا ننتانا الله باتت كينا الله انتكين دينا انترغان اندان غانتام كنغولو انترغان اندان كنكما الاخر قوة كفين جل حلقا نميكوبين يبارسي. وقد أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. الله الكتابك ينكن لكتي فارنيا فاركي بياغن محمد كسي يندو مرونغا دانا عربي كي عربي كني عربي كني كي بأبنغان تنياغني خو الله دالي القرآن ننتي مفارس خي ومفارس خي غانتا oga kem pare khayni isronga tfenene be kudu anaka tfarina ke bangandi ninanga wa kana qaumuhu aimmatal bayan wa fursan al balagha wa alama al fasahati fabaharahum bi ayatihi al bayina wa hujajihi al damigha wa hikamihi al baligha wa akhbarihi al sadiqa fakharru lahu sujjadan wa az'anu lahu khunda'an wa ayqanu annahu kalamu rabbil alamin نزل به الروح الأمين على قلب رسوله العظيم ليكون من المنذرين إلا من فسدت فطرته واتخذ إلهه هواه وأبى استكبارا أن يؤمن ويذعن له فارين شرون يا آغن خريس غنكو عربين كامبان غنتي أيم من كنيا كان من كنيا سرونغا ياخن ديابتنا فارين شرون يا مفرين دانو ياغني digan kimmanton baranga digan koron baranga adon nene linga ku baranga me farendo alqurane kegeri ada isroku kawandi adi lasmandi ti alqurane aye bangantonga ada deluku beni ga gares yonton ya gares grindi ni ga gurujana ado as agomu mo ke da kimmanton nyageni alqurane si gomu ndoku beni kimmanton nyageni ado alquran do khibaru beni ga di tumunton nyageni Arabu ni kusu isu khonu al-Qur'ane danga suyu danunga Ida duma khayankande al-Qur'ane danga nandunga danga duma khayankande Idan kanahu nanti al-Qur'ane ke telefonin suttagandana nya dalunga adigamuni Ayadigamuni Jibrilu duntenye kebe aganta fujibin wahayunga aganta funakasin wahayunga adan nyanka Katta Allah fari deren nsondo menga kudo fari kena nya kifin gel gongon dano ananya kifin gel khayfaru soronyan bara serebeni ke bara astu dunya ganta te sorobeni isondo munga itege jikuninga igo bono jikuninga bono i hakulungo bono igadi yonki limul laga kemene igadi yonki limul nyabot kemene kubeni igi bara dundara ku balleya inan tongondi ina duma khayan kandi fare kedanga alqur'ane kedan fama intahaddahum biqawli llahi tabarak wa ta'ala قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وبأن يأتوا بسورة من مثله وبأن يأتوا بعشر سور من مثله وبأن يأتوا بسورة من مثله فصاحة وبلاغة ونظما وحكما حتى ألقوا باليدين عجزا وولوا الأدبار هزيمة ونكسوا على الأعقاب هربا فهو المعجزة الكبرى الدالة على صدق رسالة ودعوة العظمى من الله تعالى إلى التوحيد والإسلام القائمة ما بقي دهر الله مي وري بغسو عربيكو الله مي وري بغسو الله مي خمبان كنياسو كي الله سبحانه وتعالى دالين القرآن أغتي يما جنني أغتي محمد أناتي جنني دو هدم رب منشوغا لي كفي ننتي القرآن ميا ريتني إيران تامي ريتني haris sugana kefina me dema alqur'ane de berda nyamha allah subhanahu wa ta'ala ma muri ma haisu ani khem panki nyasu nantina liti soro tammi gel alqur'ane soro allah ani khem panki nyasu ani ure baga su nantina liti sora bana gel alqur'ane soro aga ko alqur'ane soro mo honga digalla bante diganti mante organize mo ho gom mo ho ado kitu kitu beniga alquran no honga ma arab ninga i magi kitu chede ni jelle jelle mundi ni war yan kana korinta kwa nandume nan chirante dama i filinke falla warano ya kosonto i falla nguru yillene i falla ya i kori alquran mede bari alla do muru ati ona alquran mede bari ko makata dan ati soro tan ona kun mede bari ko ma alquran mu mande bari nan ko te nyago no ma o korara ati ona sura bani sugandi alqurane sura sugalli modanga hari alquran to sura po de penya ona alqurane mede bari ko korada alla alqurane ke ayana kawafi khorenga kawafi khore ke biaga kande ne farem parin na kum kumun ta kum maha alla alqurane ke ayani alla khirindi khorenga khirindi khore ke biaga gille alla subhanahu wa taala aga suron kali katta alla bani ganka ko adu islama ko ke be aga to ko dume ne abada odo duna gille na khanga وقد تولى الله حفظه من التهريف والتبديل كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون فلا يزيد فيه المفترون ولا ينقصون الله يمي أنبيسي القرآن كتنغان دمها جل ميلان دي أدو فراق دي ko Allah ye nege daali alqurane o ku Allah ni saanu ñanda alqurane ke yankandi o yana alqurane ke tangandano ay o yana dan tangandano idan kembre alqurane ke garan kutano nga iran to foji ne iran to na qasn bakay wa huwa za qad mada min waqti nuzulihi 14 qarnan wa la yazalu kama wa'ada كما وعد الله محفوظا في الصدور مقروءا بالألسنة مكتوبا في المصاحف كما أنزل وسيبقى محفوظا كما أنزل إلى آخر الدهر أفاي القرآن كي ينقي أدو لنك نخا أفاي وجوني أدو كمونغة السينة هران دان كي لنك أمجري الله سبحانه وتعالى خو أغر يين مخبه خو أغر يين مخبه أتنغان تنغى سرنغ جمونغ سرنغ خرمين ينغى سفن تنغى كايتنغ خو الله سبحانه وتعالى أغر ينقان مخبه maga toho atangante ho Allah gari yankandi mo khodoro dina gillen kha wa qad ayqadha alquranul karim wal fikra al insan min rakade wa harakahu min jumude wa azaha anhu rayna al jahalati wa wajjahahu ila al ilmi wa 'allamahu suluka manahij al hayati wa fataha lil uqul abwaban min al ulum wa salaka biha sublan min al ma'arif lam yakun laha ahdun biha min qabl فكانت نورا وهدى للناس في سائر العصور وكان القرآن كما ورد معدوبة الله لخلقه يطعم منها من شاء بما شاء ويفيد منها كل إنسان بقدر استعداده وتهيئ فطرته لقبول فيضه وكان المسلمون بدراسة هذه العلوم وتدوينها وإرساء قواعدها وتقرير أحكامها وتفريع أصولها رواد الأولى في مجال البحث والقادة الفاتحين في مجال العلم والعرفان القرآن دريك هذا مرم من حق لنه جلي خنقونا هذا يونكو جلي كرين تاخن دي كورون تاخن ايونتون دي باكي اجرين دي باكي ابوخان دي باكي توانبالا خن تبون بينو بيني جنيه هذا مرم من هذا مرم من تنين دي كات تواهو هذا توين دي ديلو كيلونا اتواهونا Allahu al-Qur'ane ke awuni li haqlu ndanga folaku wa gelitu wako ada haqlu kuru ndi kilu maha gelitu wako mkilu hadamre meme nyikuntu wako nitu kata al-Qur'ane riyankane al-Qur'ane kenya noro wanya kande sorondanga dunaki umu manchu al-Qur'ane nyako aga jarge mkode nanti Allah mukunta mbasa nyana Allah goronde nyani aga dabari itege kumondanga ay igandin din gelle srebe gallinga danga tikebe gallinga danga ay tren na fana gelli alquran ayuku gelli kem mukun tamba se kundu hadamren mebesu tammo hugo mundella nyara tammo hugo mundella nyara adan hakle mo hugo mundella nyara ti allah subhanahu wa taala khair gujinte ke adume ay ti ande dunye allah khair gujinte ke ti fatama be annake na fanya kitana muslimun ya ti ke alquran tuwa kuninga ikharanyenga adi ikof mandenga ado alqurane tuwa hunga ada ki tun sabati ndenga ado alesri ninga ijagandenga inya yesu ndana fono tuwa humbaranga jagandem baranga inya iman ko fono gel wunindano geni tuwa hun wan iyas ibn muawiya mathalu alladhina yaqrauna alquran wa hum la ya'lamuna tafsira kamathali qaumin ja'ahum kitabun min malikihim laylan wa laysa 'indahum misbah فتداخلتهم الروعة ولا يدرون ما في الكتاب ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب لدرجة إياس بن مكوبيني إجاء القرآن قرانا إجان تاوغيتو أمثالا نقص روعة لاتر جريا كتاب جريا أجريتون كان يغورو ورون بيته لامبانتي مخايا لاتر كي خرانا ميكونون قصريا كونون تورون بيا inta tu kebega letter keno inta tu kebega kitabe keno hon seren mi sayla serebega alqurane uretu ay kho serenya yani ke serebe ado lampangeri katu kunchoro ili kitabe ke khara ili funtu kebega kitabe keno hon faqari alqurani wa sami'uhu yanbaghi lahu an ya'rifa tafsira ma yahtaju ila tafsir min ayatihi iz kanat hiya siratul mustaqim wa hiya an-nur wal huda wa hiya al-hujjah wal burhan wa hiya aslu kulli ilmin wa manba'u kulli khair Serebe Al-Quran karang nga nga do Al-Quran teringkan da nga Ana patanta ana fun tafsir untuk kebe aga hata jen kata a tafsir nga jela aya nga Ay ana fun mure untuk kebe aga hata jen kata jela a aya nga Gire nga Al-Quran aya niku kunyanya Allah kilit tolongonte Al-Qur'ani aya ni kuanya noro iya nya kande iya nya delilu iya nya kurandi foiga kille nchu kurandi nsrenkane iya ni tuahun tu sulle sringa iya ni khairin tu su furum puntira khairin tu su funtira khair. Qala ta'ala kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati waliyatazakkara ulul albab. Allah subhanahu wa ta'ala dali al-Qur'ani nanti al-Qur'an ni kitabe ya oku Allah ni gadi yankan di katang Muhammad kitabe ke akhirin gebe nyan khairi de gano ko ngant nyene ne duna do lahar khairin su kha kitabe ke adi ke khair gujin te gebe kundu ari menni liyadabbaru kuro sronna takhasiya liyadabbaru ayati kuro sronna ayenin takhasiya ina ayenin pamwa ina ayenin gogotwa ina ayenin ina sinni kama ado haklan to mina kawandi idan Allah yi tino dan al-Qur'an anati gogotu denya sere beger gogotu anyanan nafam bakke nyan fo famu ne bi munasabat hadhihi al-aya awaddu an uwajjiha al-kalima li kulli man yastami' hadha at-tafsir alla ya'lu juhdan fi an-nasiha fa in wajada taqsiran aw naqsan fi ayyi janibin min jawanib at-tafsir falyattasil bi mubasharatan fa inna an-naqsa ya'tari kull al-bashar وقد جعل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم النصيحة هي الدين تيكي آيه او غيرا خرا كوندو نمولا نانا تينينا ديغا مونتين اندي كات سرسو اغا كي تفسير ترين كانا ان نمخا دفون تا خو دور خوتي نو دون كولا خو ندان جلان نانا دفون تا خو ما نقص يني تفسير كي اكا راسو ان نان تشوني مو كورمان ني تو اندي داي نا توتي نقص ينا الله جي نينتن هادم رن من شوان هادم رن من شوا كيتانا o far derenga anyungu ndiki fiendo muroga ranga nanti nuku dunkula ku kenya ndina nga wa sayara samiu kaifa anna hadha tafsir yu'tihi asasan fi fahmi al-Qur'an wa asasan li fiqhi da'wati al-Islamiyya wa asasan li nazarati al-Muslimi ila al-qadaya al-mu'asira wa kazalika asasan fi ashiya'in kathiratin min tawhidin ila fiqhin ila sulukin wa ila ghayri zalika ma tarinkana nga agawari kamo koni ke tafsir kundu aga tinin dinai lasri ma fondation alquran famuyanga lasri ma fondation ikrinde kat islam akunga afamuyanga lasri ma fondation muslimi aga fayni katolen kinki yenki tumu mohale kemmo koani aga fondation ni kinai yeli fi gebe gebe nautu alla bani ganta ku nandaga war kitum famuyanga nandaga war rokillo nandaga war katukuntaninga wa kad ibta'adat الشخصية المسلمة كثيرا عن التحقق بمعنى القرآن وابتعدت الأمة الإسلامية كثيرا عن تمثل كتاب الله ولا بد من بذل جهد لإعادة المتابقة بحيث تعود الشخصية الإسلامية إلى القرآن الكريم خلقها وبحيث يعود القرآن إلى الظهور في حياة الأمة المسلمة ولعل هذا التفسير يؤدي دورا فيه إن شاء الله hadamre muslimoku israhu alato hadamre muslimoku israhu alato bak alquran manani nyaxe bagandenga yumoto muslimoku ilato lato yempogedenga bak alquran aya xe bagandenga nyeke ya xen kamma bak sabetin deng nyeke ya xen kamma kembere serantana dur xote enkini kudo nanyile alquran golli munde nanyile kencha gandini dingira besu Islama huke asra hunga sagene katta al-Qur'ane na nyadu da tegejiku dingira besu al-Qur'ane ga sagene na mbange muslimum bire enu konga do katta kuisa ke tafsir maga do rol nyogo juwe kenga inshallah maga tigrekhe nyogo kini kenga fa tafsiru idha lam takhdum qadiyatu al-imani fihi fi asrina al-madi wa shahwani fa ka anna al-mufassira lam yafal shay'an yaqulu ta'ala وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا تفسير نجلي أجمع لمن جانكا هم كيتن قل يومنس تفسير كأن هونا أوكي لينكين كيبة إندستريال كيان يعني آية يعني كتير كيان يعني ماتشر كيان يعني يوم كل مون كيان يعني نابرين كيان يعني آية خوفة سرنا دارنا ما هربانة قبل تفسيرنا الله سبحانه وتعالى دال القرآن نانتي مؤمنين دا الله آية نكريمها أني جيدي تونجي فالأصل الأصيل هو أن يتعمق الإيمان بتلاوة الآيات وعلى المفسر أن يساعد في ذلك ومن حكمة الله في هذا القرآن أن يرفع إذ يرفع النفس البشرية في كل سورة في كل سورة إلى مقام جديد. ولذا ندبت السنة إلى قراءة القرآن في الشهر مرة لتأخذ النفس البشرية حظها من التذكير المحيط الشامل في كل شهر للداعي إبرة في ذلك وأن لا يهرم هذه النعمة. فسبحان الذي نزل القرآن وأوضعه هذا السلطان. وسنرى أن لكل سورة سياقها الخاص ونجد السياق القرآني العام يذكر هذه النفس البشرية مرة ومرة ومرة بمعنى ومعنى ومعنى. ولأجل هذا لا يستطيع الإنسان أن يحيط بمجموع ما يلزمه من المعاني القرآنية إلا بمجموع القرآن. لسري فوندمنتال يعني كيبه لسري جانكين يعني كيبه أي يعني لما نجانكا كل ننجفو أن ننتال ننجفو تي القرآن آيون كران يعني فسرين دانا أي مخا أنا سرون ديما أنا ديما دي كم مخاي أي كفين جل الله غوتو يو الله كيتونا تي القرآن كندو برينا أنا هرم رمين يون كيو مرغينيا جل سوراسو نغرين دي سيجي دينغرا نادني كاتا سيجي دينغرا كرومباتانا بمعنى أغا جل سوراسو نندغ سوراتانا أتلا سيجي دينغرا كرومباتانا kenya sabre nanchi sunna nga aga khanundi anna alqur'ani khara khasusu tabane na utu gel bakar mannas anna yan kandi khasusu tabane kudo hadam rem men nyunki ke ani takkel laga geli kawande kebe agorin ko tun tenya gana logo tenya gana khasusu e khirin da anas rebe ga khirni kat islam aku nga takasi yan nan dan ke anna mahkume ke ne mai kundu senna kuma tun kanda tun kebe da alqur'ani yan kandi na loyindi alqur'ane ke sembe kundu ke delile kundu mogod wari sura suga ye durance fhanne andana alqur'ane mumanga se fhanne be kongo ayani na hadamrem meke ke yonki na wundu na kawandi ta tata na tatana mana mana tana mana tana hakat su anfu akon hadamrem men dan hadamrem men yonki ga wundinte kenya sabu nan nan ci hadamrem men lan to gorin katin jame hadamrem men laga gorin katin tikebe suga da lake migel alqur'ane manen intuwa honga ganta maganna alqur'ane mansuwa khara inna min ahdaf hadha at-tafsir khidmat qadiyati ziyadati al-iman wa islah al-i'tiqad wal-amal wa yuqim al-hujja 'ala an-nas kulli an-nas muslimin wa ghayr muslimin ke tafsiri dabari mengen kebe abitinen kebe aya ni na limna ganka hun kite ajidinde na kenya golnyo mundi ado na dankana hun inchironda ado gollu ado na dalilun sigin soronchu sukamma ترنكو سكمان من المسلمين ومسلمين ترنكو. وشيء بديهي أن أوضح في هذا التفسير أن الإسلام تغطية كاملة لشؤون الحياة فنبه فيرغ أن تندنغا بانغان دينيري أي نغا لابان دينيري أي يعني كي تفسير نخون كندو نانت إسلام أخونا أخفار انتين فوفسو برين بينجو بمعنى برين بينجو إسلام أخونا سوالوغنو أسو إسلام أخونا ناسو كوارا سفران بانجوران. إن لكل عصر واجبات على أهل الحق يقتدي حق العصر. وهذا التفسير إحدى أهم واجبات هذا العصر لأن عصرنا من عصور الامتهان لكل شيء. كي يسوغا واجب نياندانا واجب تفيني أنونا تومنتون كما كين كي يمي حقين يانكم واجب نيكيتين كي تفسير كندو كم واجب ني فهم من تردو بانا بيوغان كي كي يكندو ناتوتو لنكين كي ينا جاربيين كي يعني فوفسوا فوفسوا أو جاربي لأن الإنسان في الغالب قد شك في كل شيء خاصة أن الشعوب التي ملكت سيطرة المادية على العالم والتي أصبحت النتيجة لذلك وهي التي تصدر الأفكار وتدعو إليها وتفلسفها ناتوت حدم رمينا أغانجا دي أفو بامبنان دي أسيكا فوفسوا أسنتو جمعان وكوبيني igere kite ado industrial igere kenya sembe marandi dunai igere na burenya sembe marandi duna kama ado na bureke sembe igere marandi agar resulta be kini kun jamanu kundu iyana simme yungilia igere sin kat duna kun jamanu ka khirindi ni kat na bureke lo industry nya kun jamanu in bureye ku suono na burendo industry nya kama laqad intalaqa ilmu al-geologia wal-biologia wa ghayru dhalika min al-ulum وبدأت الحفريات من الأثار عن الأثار وعن غيرها للوصول إلى حقائق فإذا جاءت النتائج تؤيد النصوص الدينية استبعدت وإذا جاءت لغير صالح النوع من النصوص الدينية المحرفة تبينت وهمل بسببها على كل دين tuwahu beegatin de geologia aro tuwahu beegatin dang biologin tuwahu aro tuwahu tanninchu isusu jambandi ide jagandu njoppa iga jagandi ni nyenga aro nok khasonga in mane murnu iga bat khason murnu kudo manne kudo inan kinya tongnya negeli gana ni resulta ganari kite fo ganari aga dinan kutunya sembendi na ga soron kle kat dinanya ina laton ina kenchadi ina barawut geli fo ganari asirege sati dinan kutun nonu yogoni danga dinan kutun nonu kubeni ngadi milan de khotto reta ndo injilni adi diga ngel mesori ina bangan ina tuwala dinan kitabu de kiyako odi jagande de bar odi kiyawol donc dinan ni garenya ina kelli ki dinan ci sukam har dina be adiga ngel fatikanga نجد مثلا دارس التاريخ الفرعونية في مصر يرجحون أن جثة فرعون الذي عاصر موسى عليه السلام موجودة حتى الآن وإنني مثالا سريبغا فرعون تاريخ قرن مصر يجيتا دينينا تي فرعون جيباك أي أفتتك أكل لمبال فرعون كبير موسى البريكي كسي ينغى موسى مغا هرسا فتك يشفيني مالك فوتاك والقرآن يذكر النجاة البدنية لفرعون من الغرق مع إثبات الغرق القرآن أي فرعون فتنك سيان كونغو يلي يولينا فندان جيان بالله سبكي ننك فرعون يولي أكرا أكرا يولي كيا ما أكلم بالله الله سبحانه وتعالى دا فتك كسي موتي دا فتك كسي فنين بنياتون غايغانا أي أتفنين نبغان سلام وعلى ذلك الدليل وعلى أن القرآن ليس مستمدا من روايات الكتب السابقة كما يزعم الزعيمون لأنه هو الذي أعطى الجواب الكامل الصحيح على هذا الموضوع لأن ما يسمى بالتوراة الحالية تذكر غرق فرعون دون النجاة في جثته ولذلك يشككون في كل الوحي الإلهي بسبب أن ما يسمى بالتوراة حالية وهي محرفة كيف كن الدليل يا كي ديغان بي كوني كن دو كين الدليل يا نانت القران محمد ما تو اكو متو كتاب كو بيني غساوي اكاني خو توريتان دو انجيل ني خو سورونغا كون مو هبه كون انو غا كون مو هبه يغاتي ني اي القران خي ما نيان كاني ني نات محمد ار كتاب كي تريستي ار كتاب كي ادا ياها ادا ديغان متو دو كتاب غان كو بيني داني كتابو نيا ناتوتي القران اند جابين دي تيمانت سان دنكيني كي ديغرا كو دو فراوان كي خباره kendo nokutaninga ayani jabindi labant dinkeni sahan tonkini fofo sugari nguna na tokoti ki kitabe ga khle tawreta wacha ana fura wono yole nya ko ngota me anta fete ke kisiyan ko ngo kenya sabu dan nanci ya sikallo no alla ga wahyi suyan kandi ti funcho bunga na tokoti kitabe ke ga khle tawreta lenki kitabe ana milante nya ni begi mo nga alla ga ritu mo hobe yahud nin ki tajjo fay ida bononi ida alla diga mu change ذكر القرآن أيضا رقم 950 سنة في حق نوح عليه السلام تسنده الحفريات أن الإنسان في الماضي كان يعمر أكثر من إنساننا الحالي القرآن إكزامبل تنا أدا نيمرو نيو خاكو نوح حقنا كيسيان دو نيمان غامخا أغتي أدا كومو كيبي أرو تنكرية سينينا أبي سرون في لكات دينان يقول خط خصو بيني جدائي كي خصم بليني nanti ganin hadam remmen yan wi gillu kitan dinan tilenki hadam remmen laqad intalaqa al-insanu bi hurriyatin kamilatin fi kulli sha'nin fa wasala ila haqa'iqa takhdumu qadiyatu al-iman farafadaha wa wasala ila takhribin wa dalalin fi al-aql wa al-wijdan wa fi as-suluk wa al-ijtima' wa fi as-siyasa wa al-iqtisad wa huwa musirrun ala an yastamirra fi hadha at-tariq hadam remmen a ajambandi hora kumpotin mande finchane su a jofe tongwa ak jofe tong kebe an limne gan ka ko kite nya gol nyumundi ni abaray kenyani ar kille tan wutu agar kille tan wutu ar gamina kenyani agar kille tan wutu adak katta gurje ado sankunta hakle ado kilu ado rokilu ado kofo igati ndang social ado biremo ko igati ndang politique ado na burun sogonde igati economy aken khadi ayle jukini kane ya makhananti kontinen ken killa yinta fatane wa min thumma faqad ana al awan an yaqul al muslimu li hadha al alam kalimatahu al hasima wa bidayat dhalika al arab al shamil li nusus al islam wa iqamat al hujja fi shaniha ala anna al haqq al khalis haqqatin kinye galike dingrane haqqatin kinye muslimena ani digan kutunten ko dunadanga ani digan kutunten ko dunadanga ken kaga joppen tere xede ayani ballum dem potimante al islama ko ngol khottube ni ko ado dalil na dalil sigeni ti islama khottum pinchane nga nanti islama ko khottum yani tongo wa nahnu fi asr al makhad al milad al dawlat al islamiyah al alamiyah bi idhnillah ta'ala فهذا التفسير مما لا ينبغي أن يتجاوزه طالب علم إلا واستمعه فضلا عن إنسان له دور الداعية أو المربي في هذه الأمة لأنني أعتبره احتياجات عصرنا وكولنكي وفاي وفاي كي كي بإسلامه جمان شاري إسلامه جمان بيغا دونا سمر ناساري أجران غربونو كي الله دوني أمها ke tafsir kundu anta fatanta tuwa humura na suga dangine iganta angar taringa asunto ho sarebe rol nyaga makhirinde rol nyaga makhirinde kat islama kundina istigrehe nyaga makhikana nyaga na nganga khirindi kat Allah dina nga ma maranda na nyaga na nga anga kulu moto numar na dina nga kama igachi ni edikater annan dangi ke tafsir anta fatanta na toko tinke nda tafsir ke nda takasi lenki kien hataji firinya وهنا أشير إلى مصدر القرآن يرين نقرن كتا القرآن جرخنا أنه كلام الله وحده القرآن الله بان يدعلو وأنه لا يمكن أن يكون كلام محمد صلى الله عليه وسلم أران تنيان محمد جيان كننتو ولا كلام مخلوق سوا أران تنيان التجيفو تنخا جيان كننتو محمد جسي وقد رغب إلي كثير من طلاب العلم أن أضع تفسيرا للقرآن الكريم باللغة السلنكية واضح العبارة دان المجتنى وسنبدأ الكلام عنه متوكلين على الله سائلين الله أن يفتح علينا وأن يجنبنا أن نقول على كتابه زورا أو نحمله ما لا يحتمل أو نتكلم فيه ما ليس لنا به علم إنه على كل شيء وكيل تواقمورانو مبوغبيني لهر خاصة كتنير موري مغا موري لخوتي ننتنا تفسيري وطيري سوانين كان قنن ننتنا تفسيري ودبر سوانين كان قنن القرآن تفسيري adiga munga ila banto ana fan ko tinde tintitinde moga de diga munga njoppa bakka tafsir kee tuuga no ti allahi o galla nya gana allah ganna wuni ndo danga allah ganno haklu munyi aga no sondo munyi ke tafsir kane allah subhanahu wa taala ganno o lato ndi na gare ko akitabe ke mana kitabe ke riji mo koy aga ntarigi ni kem mo ma ona du kili foko ngen kitabe ke kebe tuwa huganto danganei aken Allah anfufsu tangandana innani hawaltu an ulahida fi hadha tafsir majmu'ata min alqadaya allati la budda minha fi tafsir muasirin nkende este ende feran chisi dabari nankuro sindike tafsir kundu ki tumpokof mantonya ki tendam manchua fofosu fera gantei lenki tafsir nga agan kawa nyan lenki tafsir illa annani uhibbu an udhakkira gantanke ngamulan nasron simandi بأن القصور عن المستوى المطلوب كثير والعلة فيه أولا ننتي موري فونغا فنبيغ منكي جلي فو أمور انتنياغا نسرول فنتنغا نياغا اي انتنيامين أغبغ بنيان فنبيغ منكي أغبغ بنياني كين خا فنبيغ سيجي جانجرو ننكي ناي داير ناتو تنكيار انتا القرآن تواقن جسو بانغا نسرون دانا تواقن تمخ اي كفيني القرآن كتب سكونارن تون كاسكين. اعتمادا على حديث حسن رواه مسلم اعتبرنا أن القرآن يتألف من أربعة أقسام. توجي حديث رين يقول كما مسلم قال في الله أرد تخصنا أن القرآن كم لا تخن دن تخن بناتيا. قسم طوال أو طوال سورة جلون تخنده تخنده بيجت فارنج الخيرين أنتي. Fo gilun takande agene sura gilun takande moga di jongadi mo rogo di xempang mari wa qismi almiin ado kemenin takande ayani soro beni iga keme aye ma iga dangi keme aye fonne mi go konti keme aye folo manne moga di jongadi mo rogo di xempang mari wa qismi almasani ado fo saganto fo filfilanto itakande ani soro beni igille alqurane qissani nga igille alqurane akitu nga igile alquran talninga kudo ni bangandi hadamre mundanga ni bangandi soronda ina sabat soron kilunga kun kamo gadi junga di ngori ogari xempangol wa qismi almufassali ado takhande kebe farenge danga fatampanchu takhande aya geni sura deppuku pusoro beni yɛrɛ alkurane igeri nam ma npatanpanci nam ma labande hadamrɛ mundanga mogru kun ka jopadi wari o gadi ixɛnpan wari tuwanonti allahu subhanahu wataala ari keme aro kitabu xoro naxati ayankanti keme kero kitabu xoro naxati adi sutuwa kuŋutu niro kitabu xoro naxati noxon kun kitabu xoro naxati namanne ayani taura ado zabur ado injil ado qur'an iti kitabu xoro ku naxati xa allah adi sutuwa kuŋutu niro kitabu bane noxonga agani alqurane alqurane xa tuwaxu allahu subhanahu wataala ada sutu niro qismu lmufassal noxonga aya gani taxande kebe o wata fata mbansiyun taxandenga na alqurane tuwaxun cuwutu naro kenqa noxonga ada mufassal ke xa tuwaxun cu suwutu naro alfatiya noxonga ada alfatiya xa muman tuwaxunŋutu naro aye bane noxonga aya gani iyaka nabudu wa iyaka nastain na toxoti wama halaqatu ljinna walinsa illa liyabudun jinnando hadamre me allah timitagatu fofo ganta ini ke allah ñabane izan ke ña sabudan nancigi tuwano nga tini sirru lquran fi lfatiha wa sirru lfatiha fi iyaka nabudu wa iyaka nastain alqurane gundonni alfatiya alfatiha xa gundon cuni iyaka nabudu wa iyaka nastain wa izan ke yani secret be allahu subhanahu wataala gada tege fonintagatayi ke yani fumbe allah gada muru soronma ke yani layidu be aga sorondo allah naxa subhanahu wataala izan kembire alfatiha igada alqurane joppatayi xa fufe kembire alfatiha iga xiri igada xiri ummul kitab kitabe ma alqurane mumanma xafufe kembire alfatiha igada xiri nanti alqurane wuñindade surati lfatiha igada xiri kenga xafufe izan kembire muslime su an nanduruwa an kiilun toqo alfatiha na tu nanti sora dinke ani sora xoore an anmugu muslimen na du cirindi xadi man neni ke alfatiha kundu salle arkanne suraganta sahana mingana alfatiha ya xara tuwanon foge ɓe nga keɓe kamma izan kembre an natu nanti alfatiha sora xafufe sora yani a xoore ngeni sora yani a dinka ngeni muslime sugan xawa i kiilun tokkay iti muslime ngana alfatiha wuretu haqiqatan alfatiha wuregeni keɓe yimme a ngana wuretu yimme yimme a wuregeni keɓe ayi xo angada allah keme ke aɗo kitabu xooro naxati angadi sutu ayi xo angada kitabu xooro ku naxati su wuretu ayi xo angada alqurane muman wuretu ayi xo angada mufassal ni wuretu ayi xo angada surat lfatiha wuretu kembire onari masailu finiya wo yanbagi marifataha kunga fasarindanan gan xawi tunu al ula kun pini fananga filmakki walmadani soraɓe igatini ke sorani makkan kenya ma igatini ke sorani madinan kenya ashhuru laqwali fi tafsiri fi taarifi lmakki walmadani anna almakkiya ma nazala qabla alhijra fi makkata au fi dawahiha kamina wa arafat walhudaybiya wa minhum ma nazala fi tariqi almadina qabla an yablughaha nabiyu sal llahu alayhi wasallam digamun pobbanganto na sora makkankentu aɗo sora madinanke iti makkanken niya fumbege yan ka faren maxa katta forogon kane nangiri makka nan daga madina fumbege yan kay makka noxonga katta ga forogono maga yan kay makka banliyeni ay makka funkaro xo minani aɗo arafani aɗo hudaybiyani ayi ke fini makka soron kadi fumbe fum soroɓenige yan ka farenga sallallahu alayhi wasallam farenga giri makka aga tala madina katta aga jofene madina a forogo ke walmadani madina soran ka ma nazala bada alhijra fi lmadina au fi dawahiha ka badr wa uhud wa sala wa minhu ma nazala bimakkata am alfath au am hajjati lwada wa ma nazala fi safar min alasfar bada alhijra iti madina soran ka ayani sora suga yanka farenga faren porogondangiyen palleya ambana ken sora ga yankay madina noxo ña walla ga yankay madina banlie niya madina fonkaro ña xo badre ni aɗo uhud ni aɗo sala ni ayi ke finayi ma har soroɓenige yanka farenga sallallahu alayhi wasallama faren porogon pa n palle aga daga makka maxwo sandeke soroɓenige yankay makka noxonga i ke fini madina soro ña ken moxo ani farenga daga sereen hiju keɓe daɓari a hiju legerntebe aga daɓari sereen hiju idan soroɓenige yankay ken hajjatil wada i ke fini madina soroña aɗo fu sora suga yanka farenga a safariyu ken kotiñana safariya su aga ña forogon palle a ke a gille falle makka nan daga madina fof suga yankay aga yankay dingira su itina sun madinanke ña والمرجع في معرفة المكي والمدني إلى حفظ الصحابة والتابعين. ناتو مدينة صورة ما مكة صورة ناتو أتوا أكو أوجا ساجن نكتر خيبة أوجا مور نخيبة أيا نون ساجن نكتر صحابة نينجر كيبة تانجا أدو تابعين نينجر كيبة تانجا دو صحابة نبتان. ومعرفة تعين على معرفة التاريخ الناسخ والمنسوخ. نا كن كاتو صورة مكة كن دو مدينة كن تو كن كاتو أكو عندي منا anna ka to tarihin tunu funde gari burhandi ado funde igar burha ogan tagol nyanga tay asani finlandin ka fi ma'ani as-sura fi ma'ana as-sura sura igati ni sura alquran chapitre ni igadi khir sura a manne manan as-sura tu sura ngan to tutai fat min alquran jama'a an gel alquran digamu laha ibtida'un wa intiha'un jopa dingay nyama dingay wa tarjamatun bi ismin khasin biha aw bi iddati asma عرف المشهور منها بالتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. سورة كي جرا نخني ديا ديا يدعنا جرا ترجمة يدعنا. أياني الترجمة أفسري أتوي تتوخو خير خيرنتي. كين تتوخو خير خيرنتي إذا سورة كي خليتي ولا تتوخو نجاتو. تكوني كفو بانغانتي إلو تو تبتي أنيا إذا درجتو فارم باتن صلى الله عليه وسلم. وأجمعوا على أن عدد السور القرآن 114 سورة. توان دمي مغنانتي القرآن سورة نيرجي كمي أدو سورة تمدون أحتوان. ومن أدها 113 جعل الأنفال أو جعل الأنفال والتوبة سورة واحدة. سربين إيجا لجاتي ننت كمي أدو سورة تمدو سيكواني يكون دا سورة الأنفال أدو سورة التوبة إلي جاتي سورة بانية. والحكمة في تصوير القرآن سورا غوتاي بيغا نا القران نيا سورا سورو نا كوتكوتو ان يكون انشط للقارئ اي ان كودو نا خرانغا نان بتين نا بوغمي ان نا سورا سنيما نا تندوغنا كي خا اتاكي. وفي التصوير اشاره الى ان كل سوره نمط مستقل كم مكو ان نيا سور سورو خري كوري نياني نانتي سورا باني سوغاي ادوانت كيتي ميان. الثالثه في سكندي في ترتيب الايات والسور وتسميتها نا القران na alqurane na ayeninda soro ni merbotinime ado na tokonili tartibul ayati fi suwari bitawqifin minhu sallallahu alaihi wasallam na alqurane ayeni merbotinime sura nohonga anya dati yanya igere tudo fare mbatana wa bi amrihi ijma'a yati fare nya merde nya tuwan sugar memukebe wa tartibu suwar tawqifi inda aljumhur na alqurane soro ni merbotinime anyati betiye nya igere tudo fare mbatenga tuwanu nchusu jaman noko. Wakale ibn al-Hasar, ibn al-Hasariti, tartibu suwari wa wadu al-ayati mawadiha innama kana bilwahi. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yakul, dhau ayata kada fi mawdi kada, wakad hassala al-yakinu minan naql al-mutawatir, bihada tartib min tilawati Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa mima ajma sahabatu ala wadihi hakada fi al-mushafi. Ibn al-Hasariti ati soro merbotunde ado aye ninga iruwe indenga idingironga iplas ninga al-Qurane kenga anyat wahyunya anyat wahyunya Allah an wahyunya kanna anati ke aye rokenu kuflane ke sora botundi ke sora fulane ati faringa sallallahu alaihi wasallam anya agati ni sahaba ni ndanga kadi ke aye fulane roke dingira fulane ati dankana kunga agasu wutunde be jamanya ga wutu jamanya gar wutu wutu mai jamanya gar ragaraga mai ti alquran ke merbeti mu ko kundu fare ni me sallallahu alaihi wasallam gar khara sahaba ni ndanga mu ko be gar wutu da battanga agar merbotu ni mai mu ko be gar wutu da battanga aro ke be sahaba ni yer me mu kama nanti ina aro alquran kamil ke mu ko kebe. Rabi'a fi nahtandinga al fil muhkami wal mutashabih alquran ay atakan ten parti ni filia ayo gonino inata ay kitun to fumbe no ga golnyanga tiya ila banto parti gonino inati ay nyamin to fumbe serenchu ganti ureto min ayati alquran ayatun muhkamat hunna umul kitab wa asluhu wa ukhra mutashabihat ay kafin gal alquran ayeninga ayeni ikitun to gani alqism alawwal min aqsam alquran qism tuwal ويتضمن سور البقرة آل عمران النساء Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, Al-Tawbah. Takhandifana gelle Al-Qur'an takhandu agane qismu tuwal fogilu ku takhande agar soro beni kofme ayani ku Al-Baqara ado ala Imran ado Nisa'i ado Al-Ma'idah ado Al-An'am ado Surat Al-A'raf ado Surat Al-Anfal ado Surat Tawbah. Surat Al-Baqara وهي سورة الثانية بحسب رسم القرآن وهي سورة الأولى من قسم طوال وآياتها 286 وهي مدنية. سورة البقرة عندتو سورة فلان يانا القرآن ميربتي مقو أكي سورة فنا ياني جلي فوجل لكو تخندونا أآينا فوجل لكو تخندنا أآينا أآينا كما فيلي أدو تنشغدو آيني تميانا كي مدينة كينيان. أخرج الإمام أحمد والإمام مسلم عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه شفيع لأهل يوم القيامة اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صوافة يهاجان عن أهلهما ثم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. إمام أحمد دبغاندي أدو إمام مسلم نارغ أبي أمامة أتي إرمو الله فاركي سيندو مرونغا دنغاتيني خد القرآن قرانا توتي القرآن خنجون دانا ناني إدون كن دنغ لخيامان قوة أسر بيغا القرآن قران خد فوقون بيلي خرا خد فويامبان دون بيلي خرا آيغن سورة البقرة دو سورة آل إمران ناتوتي كونا إيرين لخيامان قوة أنت نخو tobulu birin ton pilli tobulu binnum pilli ma antinu ko yellin tuntunin pilli iga jerete idun ken kama iga yonton dini bakki dun kenga igi dun ken iga dafandur sage saren jabi khar suratul baqara khara aragande barke nyane khairin foga de nyane atto honde no nimise nyane korten dana rantatanga dabdaul muqaddima بتقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام متقين كافرين ومنافقين ثم تدعو الناس لسلوك طريق العبادة والتوحيد كطريق موسى إلى تقوى سورة كي أجوبة ديغانرانتو بيني أغدي وراكاني ناصرون تخاني تخاندو سيكي اللان كان نانو أرو كافر نارو نافني كم بالاري أغا سورون كلي نانتين اللو بتيين كلي أرو اللابان غان كاخون كلي كنيان كلي بي حقيقيا نكتا الله كان وذكرت السوره اركان الاسلام جميعا سوره كي الاسلام هم غوندو مونچوكو الايمان والصلاه والزكاه والصوم والحج ادا ليمنا غانكا كونكو ادا سالين كو ادا جاكانكو ادا سومينكو ادا هيجونكو فتصبح ارضيه النفس والقلب والعقل جاهزه للسير في الاسلام كله كمبري يونكينا انينيامبانا ادا سوندومي ادا حقلا انينيامبانا kembire amugo gomuketa nantere islama ko damman sunu ko wa min khilal dhalika ta'ridu numajiz al-inhiraf fi qissat bani isra'il wa aradat numajiz al-istiqama fi qissat ibrahim alayhi salam ken nokonga arkoro yogoni koyi jungwen koro yumile yun koro e ben salal gan kon kissanga kissanina kem mokwani ar talongon ta kunka ada koro yumballu ni koy ibrahima kissan summa tad'u sura ila dukhul fil islam kulli kem palle sura keri akhirindi katna lo islama hundamanga fata'ridu qadaya fil harb wal alaqat al ijtimaiyah fi muhit al usra wa ghayriha wa ta'rid ummahat fi qadaya al siyasa wal iqtisad kem palle sura ke ari aga ballu dini kitu gelle gajangye jihadun kitu ado ko fonni me duru nahanga muslimon ci seten no ado ko reñi me relation be gam patanta ko reke dun ko men hanga igan kawina han chonno mo hale ado kuntanninga ay ballundi ni khadi kitu mani gelfumbe igatindanga biremu ho ageni politique ado fumbe ageni na burun chorbande igatindanga economy summa taati khatimatu sura kempale sura ke timanda de ngarini رابطه كل شيء بقضايا الايمان اغافوف سويتيلم نغان كاخون كيته والتوجه الى الله ادو ننتني الله معلمه في ذلك مربيه عليه مفصله فيه sora ke aga kharamun din din ken mahayi aga maran din ken kama aga fatan panchi ni ken wa bi kulli hadhihi tikesuani in kadat sora ke gatindo la tastahsil qur'ana kulla ina alqur'ani mansukaf me kama warada an nabiy sallallahu alaihi wasallam ko aga jerege bak allah faren mahabe li anna kulla almaani alqur'aniyata tanbasiqu na tota alqur'ani mananin chu sufrun puntini isu bohini isu bakka amma anin ujmilat fi surat al-baqara bakka manani kubeni gari kofme suratul baqara na fakai.